في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لكن الآن نأخذ مسألة منى، تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمنى. لو الشيخ تعطينا تبدأ بالتصوير الآن. يعني مما اتفق عليها عامة أهل العلم بأن المشاعر كالمساجد، المشاعر كالمساجد، لا يجوز البناء فيها وما بني فيها فلا يؤجر ولا يجوز تأجيره، بالإضافة إلى أن الأراضي في المشاعر لا يجوز تأجيرها، بل هي إيش؟ مثل المساجد، يعني لا يجوز تأجيرها. وبالنسبة للاستفادة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبق. هذا يعني نجعله كالإيش؟ كالقاعدة اللي نكون نبني عليها كلامنا كله. لكن عندنا الآن أو الموجود الآن أن الفتوى صدرت في الخيام خاصة، في جواز تأجير الخيام الموجودة في منى. طبعا هذه الفتوى صدرت بناء على المصلحة وأن هذا فيه. لا أترك لنا يا شيخ بناء. هذه صورة المسألة، يعني الخيام الموجودة في منى أنه الحاصل الآن أنه يجوز تأجيرها بناء على الفتوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار العلماء. لا نأخذ التنزيل الآن. الإجارة، إجارة المنازل، إذا إجارة الخيام إنما هي إجارة للخيمة ليس للأرض، هكذا إجارة للخيمة وليس للأرض. وأما إجارة الأرض فلا ينازع فيه أحد لأنها محسومة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنقاش في إجارة الخيمة وليس الأرض. التصور أريدكم تأخذون تخريجا وبعدين نأخذ التنزيل. حكم البناء في منى ترى غير مسألة حكم تأجير خيام منى، هذه مسألة وهذه مسألة. طيب أنتم الآن فقط في تأجير خيام منى. يلا جميل يا شيخ، هذه ملحظ جيد. إذا نفرق في البداية بين القيمة والأجرة. هو بلا شك أن هذا من أهم الأمور اللي تبنى عليها الكلام فيه. لكن قبل أن أنا أطرح الكلام فيه، نحن ذكرنا نوعين من أنواع الخيام. النوع الأول بناء على أن إحنا مطولين فيه الكلام، فمتى يجوز للشخص أو ما حكم تأجير الشخص للخيمة التي نصبها، هل يجوز وبكم يؤجرها؟ نعم. أيوه هذا إذا كان مستأجرها هو. إذا كان مستأجرها من شخص هي منصوبة يؤجرها بنفس القيمة. لكن إذا كان هو ذهب إلى جاب خيمته معاه وهو اللي نصبها، بكم يؤجرها؟ أحسنت. يؤجرها إذن بما تكلفت عليه سعر التكلفة لكي لا يكون ليش؟ يا جماعة أنا ودي لا احنا نتكلم على وقت سابق مثلا لو حصل ايه، لكي لا يكون المقصد انه لا يكون للأرض ايش جماعة اعتبار في التأجير. لو قطعتكم شيخ، لنتفق على أصول. الأصل الأول منى مناخ، من سبق لا يجوز لأحد أن ينتفع من أراضي منى، هذا متفق عليه في التخريج. طيب في أصول أخرى؟ نعم. من سبق إلى مباح فهو أولى به. طيب غيرها ايش مشايخ؟ القرعة اصل شرعي، القرعة شحة، القرعة اصل عند لفصل المنازعات عند المشاحة. طيب طيب لا بس ننتهي فقط في قبل فيما يتعلق في الأصول التي سنبني عليها. انتهينا. البناء لا يجوز في ميناء طبعا. لا هذا خارج يا شيخ، خارج اخرجه لأنه خيام ليست هذا ستكون في التنزيل، أن ستكون أن الأجرة أجرة الخيام. طب لو قال لها الناس انزع خيامك وأنا سأضع خيامي. طيب أيضا في عندي أصول أخرى، سد الذرائع إذن هذه سننتبه لها. سد الذريعة، سد الذريعة الضرر، الضرر يزال، نعم الضرر يزال. طيب أيضا اللاقط الشيخ، المصلحة، نعم بل هذه أم القواعد هنا، العمل بالمصلحة هذه من يعني التي يعني استطعنا أن نبدأ بها، أو عفوا تنطلق الفتوى منها، العمل بالمصلحة. ومن القواعد المندرجة تحت هذه ومهمة أن أعمال الإمام منوطة بالمصلحة، أعمال الإمام منوطة، تصرف الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. نعم. هذه القاعدة الشرعية المعروفة أيضا. نعم بالنسبة لهذه القاعدة أنه لا تخالف نصا شرعيا. نعم من شروط عندما نريد الآن نعمل قاعدة المصالح، من شروطها ألا تخالف أصلا شرعيا، أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة. أيضا بقي أصول الشيخ ممكن نبني عليها هذه المصلحة، ممكن نقول أنه حاجة عامة. أفصل نعم الشيخ، ممكن نقول أنه حاجة عامة مثل الحاجة العامة عند جمع ليس طبعا إجماعا تنزل منزلة الضرورة. جيد أيضا انتهينا، نبني أسسنا نبني ولا في إشكال؟ عندي الآن المخطط جاهز اللي هو التصور، عندي القواعد جاهزة، نزلت التصور ما نسميها؟ إجارة خيام منا. أي إجارة خيام منا، لأنه هو الإشكال أن السؤال اللي طرح وحيل اللجنة قالوا سنؤجر الخيام، ولا يستطيع أن يسأل يقول أؤجر الأرض لأنه مرفوض السؤال من البداية. لا هاي لا أنت امسك التصور هنا بس عشان تعترض عليه فيما بعد سيفيدك في التنزيل، بيتضح معك وش الفرق بين إجارة الأرض وإجارة الخيام. طيب انتهينا، باقي شيء شيخ ننتقل للتنزيل؟ ننتقل للتنزيل. طيب الآن أمامك القواعد هذه، الفتوى تقول أن القواعد كلها منطبقة على جواز إباحة جواز وجود الخيام في ميناء. طيب نظرا لوجود القواعد هذه كلها تأذن لي يا شيخ، تأذن لي أقطع بس أرجع للتخريج في قاعدة، يعني في باب إحياء الموات الحقيقة فقها يحتاج إلى إحيائه، باب إحياء الموات الآن شوف تدريسنا لا في الشريعة يا شيخ عشان أمثلة كلها قديمة نمر عليه كما نمر يعني من بطن محسر، والحقيقة أن هذا الباب من أعظم الأبواب التي تضبط السياسة الشرعية الآن، لكن يحتاج قراءة معاصرة. ومن الأشياء التي تطرح في باب إحياء الموات الذي يحتاج إلى إحياء عصري قضية ما صلاحيات ولي الأمر في تقييد بعض الأشياء، في تقييد المباحات، في تقييد الآن أليس منا مباحة من جاء سبق إليها فهو أولى بها؟ الآن عندما يأتي ولي الأمر ويقولك لا قف هذا مباح وصح حق لك لكني أنا أريد أن أقيد ذلك للمصلحة، ما صلاحيات الولي الأمر في تقييد المباحات؟ الآن في الاصطياد أليس الاصطياد مباحا؟ طبعا أنا أعرف أن منا تختلف عن ذلك أدري، لكن أريد أصل المسألة، أليس الصيد مباحا؟ هل لولي الأمر أن يضع محمية يمنع صيد بعض الأشياء؟ طيب وش صلاحياته في ذلك؟ تذكرون صلاحيات؟ متى يقيد ولي الأمر مباحات يا شيخ؟ متى؟ هذا السؤال يعني يدور دائما، يعني متى يكون شو اسمه تقييد ولي الأمر جائز ويطبق فيه القاعدة الشرعية؟ مصلحة. أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. طيب إذا كان يحقق هذا التصرف مصلحة شرعية للعامة، لعامة المؤمنين، لعامة الناس، فيعتبر إيش؟ تصرف منوط بالمصلحة. إذن عندي ثلاث خيارات، ثلاث تصورات. أولا أن يكون العمل فيه مصلحة، فهذا يدخل في دائرة الجواز إذا استوفى باقي الشروط. أن يكون فيه مضرة فيمنع من ذلك، القضية المهمة، إذا لم يكن فيه مصلحة وليس فيه مفسدة تبقى الأصل المنع. هذه قضية، ها ترى في الروض نصا، يبتسم الظاهر، تذكرها في الروض، يقول وليس للإمام أن يأمر بما لا مصلحة فيه فضلا عن ما فيه مضرة. فيبدو أن الدائرة هذه إذا كان ما يتعلق بتقييد المباحات إذا كان ليس فيه مصلحة ولا مضرة، الأصل أن يظل الشيء على ما هو عليه وعلى الإباحة. طيب بقي شيء في تقييد المباحات لولي الأمر؟ نعم، لا لا لا، قبل نضع نقطة في ذا ونرجع للتصور. في قضية أخرى أيضا، في قضية العدل في التوزيع. طيب التقييد، تقييد التقييد المباح هذا في مصلحة، طيب توزيعه على الناس خلاص احنا قلنا خلاص قرعة أصلا عند المشيحة. إذن نبدأ بالعدل، فإذا تساوى الناس ننتقل لإيش؟ القرعة. طيب سؤالك شيخ في التصور. هذا هو هذا اللي نريد أن نصله عند التنزيل، وضع ضوابط. الآن إذا قلنا أن التأجير مباح وجائز بناء على قول بأنه منوط بالمصلحة وأن الضرر يزال وأن في وأن الأجرة على الخيام وأن القرعة كل هذه متوفرة، طيب نريد قلنا بالجواز التأجير، لابد أن نضع ضوابط لهذا التأجير لكي يكون جائزا. طيب السؤال يا شيخ، الآن قبل أن ننتقل للتنزيل، يعني يا شيخ هذا خروج عن الأصل؟ نعم. طيب إذن يعني إذا وجدت حلول أخرى يجب أن نتوقف عن هذا الحل؟ إذا وجدت حلول أخرى غير مثلا حجر الخيام وتأجيرها وإذا إلى غير ذلك، لو طرحت حلول أخرى أنفع بلا شك أنها تكون محل نظر الفتية للعلماء، لأنهم ينظرون هل هذا فعلا، من الذي يدرك هل هذا أنفع أو هذا أنفع؟ يعني لو افترضنا أنهم الآن بعد أيضا يعني بدل ما تكون مثلا قالوا مثلا بدل ما تكون خيام دور واحد تصير خيام أو مباني مركبة دورين وثلاثة، بحيث منها تستوعب أكثر. يعني باختصار شيخ، هذه الفتاوى فتاوى نسميها الفتاوى الوقتية، متى ما زال الموجب لها تسقط الفتوى ولا فتاوى دائمة تتغير بتغير الزمان والمكان، فمتى زال الموجب زاله زال الحكم. طيب وش رايك نعطي فرصة يا شيخ المشايخ يعطونا رأيهم في التنزيل الآن؟ معلش أنا أريد بس عشان أوضح لهم وش المطلوب بالضبط. أنا الآن بناء على كلامنا كما تفهمون أنتم أن نرى جواز التأجير الخيام، بس لابد من وضع ضوابط عشان الضوابط هذه ما تخترق وتصبح إيش المسألة يعني خارجة عن الإطار الشرعي. فما هي الضوابط اللي نقول نعم يجوز تأجير الخيام لكن بالضابط الفلاني الضابط الفلاني الضابط الفلاني الضابط الفلاني؟ طيب من يبدأ؟ يعطون فرصة مثلا ولا نعطيكم فرصة لوضع الضوابط ولا جاهزة عندكم؟ جاهزة؟ طيب يلا. طيب من يبدأ؟ يلا ناصر تفضل. لا لا خلاص الآن بنصدر نكتب مثلا نظاما أو وثيقة كذا 1 2 3. الأشياء يا جماعة أحيانا ترى في الفتية عندما تمارس الفتية وتعطي فتوى لمسؤول أو دائرة حكومية أو جهة، يعني يستحسن لا تكون عائمة ويطبقها شخص يعني قد لا يفقه في الفقه، فجيدا تعطي التفاصيل. وكما تسد الذرائع أيضا على العامة، سدها أيضا على الجهات الحكومية بحيث أن تكون منضبط عملهم جدا، وما وضعت الأنظمة إلا لسد الذرائع تجاوز المسؤول لصلاحياته، أليس كذلك؟ فأنت أيضا كالنظام، الفتية في القضايا الشرعية التي يطبقها المسؤول مثل الأنظمة، الأنظمة وضعت سدا لذريعة إما خطأ المسؤول في تطبيق النظام أو تجاوز لصلاحياته أو أنه مثلا من الأساس يبدأ بفساد. فالفتية أيضا لابد أن تكون مضبوطة وحتى مراعى فيها المصلحة ومسدود فيها الذريعة. طيب أعطوني ضابط واحد. تفضل. التأجير للخيام لا على الأرض. لا على الأرض. ولهذا الشيخ يصحح، ترى أنا بكتب فقط. إذن للخيام لا لا ليس على الأرض. نعم هذا كلام جميل. بس أنا أريد قبل نستبق هذه بخطوة قبل كلمة على الأرض، خل على الأرض نقول تأجير للخيام فقط. فقط ها؟ لا في اعتراض هنا عند منصور عمر. لحظة، تأجير للخيام واضح ولا لا؟ فيعتبر فيه قيمة الخيمة واضح ولا لا التي كلفت الدولة بحيث تحصل مثلا على فترة عدة سنوات، ثم بعد إذا حصلت قيمة الخيمة وش يصير؟ يتبقى فقط سعر الصيانة. إذا ليست أجرة هذه شيء. ها إيش تسميها؟ قيمة. قيمة إيش؟ قيمة الخيام. لا الأجرة. الأجرة يحق لي أن أتربح. أنا الآن أؤجر. طب لو أنا أجرتك سيارتي. إيه. وقلت لك أنا أؤجر السيارة للطرق، الطرق متاحة للناس. أيوه. أنا لي حق أتربح بالسيارة، شاريها بألف. أؤجرها حتى تصل إلى 5000. إذا المفترض لا نسميها أجرة. لا الآن خالف. نسميها قيمة. خالفت القاعدة الأخيرة اللي هي منوط بالمصلحة. الآن ما صارت مصلحة عامة. لا بس صارت بهالطريقة هذه صارت مصلحة خاصة. طيب بس صارت مصلحة خاصة لمن؟ للمؤجر. إذا إلغى الأجرة يا شيخ، لا تسميها أجرة. قصدك يعني المصلحة. إيه مصطلح القصد الآن الدارج عند في في في مصطلح الأرض اللي موجود على شو اسمه هو التأجير. أنا ما علمت، لكن ممكن نحن كشرعيين أو كمؤصلين للمسألة نسميها قيمة شو اسمه قيمة الخيمة. أنا أشعر الشيخ أن هذه قضية جوهرية جدا في ضبط الفتوى. عندي قضيتان في هذه المسألة. أولا هل هي أجرة ولا قيمة؟ هذا واحد. ثانيا ما القيمة التي تأخذها الدولة؟ وهذه طرحها الظاهر أبو مؤيد. ما القيمة؟ هل هي قيمة المكيفات، قيمة المرور، قيمة؟ لأني أنا أذكر مرة تكلمت مع أحد اللي يستوعب، قال يعني أعطاني الطريقة التي مثلا يحسب بها، هذا لو يجلسون 100 سنة ما استوفوها لو أراد أن يحسب بطريقته. فبالضبط أولا هل هي قيمة ولا أجرة؟ شو رأيك يا شيخ؟ حتى مع هذا من الأساس. لا هذه نخرج مرة. لا لا هذا خارج، نحن قول موجود ما احنا بس، لكن الآن خلاص نحن أمام الواقع. مؤيد سنضع هذا، نضع ونقول كل هذا باطل وانتهينا خلاص. نحن أمام الواقع الآن، لازم نضع له ضوابط الآن الواقع الموجود خلاص. لا سنعمل رأيك يا شيخ أو الرأي الذي تذكره ويكون كل هذا باطل، لكن على القول الثاني بالجواز. طيب على الشيخ نتفق، هل هي قيمة ولا أجرة؟ وأنا مثل ما ذكرت لك يفترض أن التصرف يكون العمل منوط بالمصلحة، والمصلحة إذا كان هذا أجرة سيكون لا أعتقد أنها منوط. لا يا شيخ على سبيل المثال يا شيخ، الأجرة مثلا نقول الشيء يعني مثلا قيمة الخيمة هذه قيمتها 1000 ريال، خلال 5 سنوات أنا لو كنت أجرها ممكن أستوفي قيمتها صح؟ ايه نعم. وصلت عندي 1000 وضعتها في جيبي، لكن إذا كنت أريد أقول إنها قيمتها بعد 5 سنوات إذا أنا أتوقف وانتقل للصيانة فقط. أي نعم هذا. أما إذا قلت أجرة سأظل أؤجر حتى لو قلت بأجرة، لأن بعضهم يقول بأجرة المثل مثلا، خلها بأجرة المثل، يظل يربح منها سنوات. فلنتفق على مصطلح يا شيخ، لأنه سيختلف الأحكام بعد الآن. أتوقع الخيام كم 1418 أو 1920 قطعا انه يعني خلال تلك الفتره حصلت قيمتها. هل نقول ان الدوله يجب عليها ان تتوقف مثلا تتوقف عن التاجير لتحصيل القيمه ويبقى اجره الصيانه؟ يبقى اجره الصيانه. هذه نحسمها اذا قلنا هل هي اجره ولا قيمه؟ ايش رايكم يا شيخ؟ انا اظن اللي يحسم الموضوع هل اعتبارها اجره والاستمرار في تاجيلها هل هو يعتبر تصرف منوط بالمصلحه للرأي ولا لا؟ هل هو من صلاحياته؟ العمل بالمصلحة قضية التنظيم للجميع، لكنه سيخالف لو أجرته هنا عندي تحكم سيكون. سيتحكم أن يعني لن أؤجرها، يعني لو استمضيت أؤجر في بعض الناس لن يستطيع هذا الأجر، لكن لو كانت القيمة ممكن بعض الناس يستطيع. لا لا، وأيضا المكان لو أثر. الآن لو أنا مثلا ذهبت إلى مكان سياحي أريد خيمة، حتى يقول البحر مفتوح للكل، لن أؤجر الخيمة، لن أؤجر البحر، البحر مفتوح، لكن سأؤجر خيمة. الخيمة عندما استأجرها في المنطقة المهمة يعني عند البحر سيكون إيجارها 5000، لكن لو رجعت للرياض واستأجرت خيمة من واحد يقول لي 1000 وزعل علي أصلا، أقول لا أروح المكان ثاني وكاسر، أوصل 800-900. لكن أيضا لا يعتبر الذي أجرني 5000 عند البحر قد غشني، لأن هذا في مكان سياحي. لكن لو أجرني نفسه في الرياض 5000 يعتبر غشني، مع أنهم كلهم لم يؤجروا الأرض. فأنا أقول لابد نحسمها شيخ. نحن أنا في البحث تعرضت إلى أنه يضبط بقيمة الخيمة ثم بعد ذلك ينزل إلى أجور الصيام. إذن يا شيخ أنت ترى أنها قيمة؟ لا، أنا جمعت مثل ما ذكر الأخ جزاه الله خير بين أصلين. الأصل الأول تصرف المنوط بالمصلحة، ممتاز. والأصل الثاني أن من المناخ من سبب، يعني فيها هالمعنى لابد من اعتباره، ليست مجال للتربح. ممتاز. أيوه، هذا لابد من مراعاته. أي نعم، وهذا المصلحة عندي. أي نعم. طيب، هذا لابد من مراعاته. إذا نخرج بأجرة ولا قيمة؟ بناء على الاصطلاح انها قيمه، لما الاصطلاح الدارج فيها قيمة. احد يعترض يقول قيمه لا اجره؟ طب الفتوى يا شيخ خير، تفضل عبد الله. لا خل القيمه سنضبطها، نبغى خطوه خطوه. ترى الفقيه اذا قفز قفزات طويله بدون ما يتاكد من الارض اللي عنده ارض يعني عزاز ثقيل سيسقط مستقبلا او ستتناقض فتوى. لكن اذا مشيت خطوه خطوه وكل خطوه تمشي تتاكد من انك عبدت الطريق خلفك يعني يضبط طريقك. لكن الآن يا شيخ نرجع للفتوى التي الآن يعمل بها، الفتوى كانت بالأجرة ولا بالقيمة أو مفهوم الفتوى؟ أنا ما أذكر الفتوى، لكن أذكر أنه بجواز تأجير الخيام كذا. طيب، بجواز التأجير. طب ما نذكر الفتوى، لكن نقول أن الراجح القيمة أول شيء. إذا نقول القيمة، إذا نقول القيمة للأجرة، هذا أولا. إيه، بناء على المصطلح اللي طيب. احنا طيب، والثاني أن للخيام فقط. طيب، اللي هنا في الخيام اللي طرحه مثلا قبل قليل الأخمر، ما الذي تؤجره الدولة؟ هل الآن تؤجر الدولة الخيام فقط؟ هل تؤجر الدولة الخيام مع مرفقاتها من مثلا هم يضعون غاز، تكييف، غاز، كهرباء إلى آخره، وسائل لا سلامة؟ مو هذا الشيخ داخل في الأول، الكلام هذا اللي ذكره أنت الآن داخل في الأول، كله يدخل داخل في الأول. لا، باقي شوي عندنا شيخ. لا، أيضا تبعات ذلك يا شيخ من مرور وشرطة وإسعاف ودفاع مدني، هذا كله قائم على الخيام. أنت الآن يا شيخ نأخذ من جهة أخرى، أنتم الآن بس أكيد عشان الخيام غالية تبغون تجدون مداخل على التأجير، نأخذها من جهة أخرى. لو جيت يا شيخ الدولة قالت لي مثلا مستثمر سياحي مثلا، طبعا وتتنزه منها عن مثل هذه الأشياء لكن فقط للتصوير والتوضيح، قالت للمستثمر السياحي هذه الأرض يا ويلك ترفع الأجرة على الناس، نبغاها منطقة سياحية وخفض التكلفة. فقال خلاص، عندما يأتي يحسب تكلفته سيحسب قيمة بناء الخيام والمرفقات اللي فيها وأيضا الأجور العاملين سواء عمل مباشر أو عمل غير مباشر، مثل من ينصب الخيام وهذا إلى آخر، هذا عمل مباشر. العمل غير مباشر ما يتعلق بالشرط والدفاع المدني والإسعاف وماذا كل هذه تحتاجها منها، هل يدخل في القيمة ولا ما يدخل يا شيخ؟ هذا لا يدخل في القيمة من جهتين. الجهة الأولى أن ليست خيام منى، الخيام منى ليست هي المجال الوحيد التي يدخل على الدولة التكاليف ما يبذل في المشاعر، ففيها أشياء كثيرة جدا من شو اسمه مما تبذله مؤسسات الطوافة للدولة وبيع التصاريح وما شابه ذلك مما لا يعد ولا يحصى، يعني يدخل على الدولة أضعاف المصروفات على مثل هذه الأشياء. الشيء الثاني، بغض النظر عن الحجاج، بغض النظر عن التأجير، لو اجتمع ناس في مثل هذا الموقع يلزم الدولة أن تحافظ على أمنهم وتحافظ على تنظيمهم وأنتوا تضبط البقعة الذي هم فيها بدون مقابل، واضح ولا تعطي الخدمات هذه من مسؤوليات الدولة هذه. إيه بدون مقابل مسؤوليات الدولة. فلا تحسب نعم فلا تحسب أحسن. كانت الخيام يقول لك واضح أيضا كانت هذه قبل الخيام. فلا تحسب من ضمن تكلفة الخيام قصدي أنا صح ولا لا؟ لا تحسب من ضمن تكلفة الخيام على الخيمة والمكيفات اللي فيها صيانتها صيانة اللمبات صيانة ال. أحد عنده اعتراض؟ إذن للخيام ومرفقاتها فقط. طيب فقط. طب أحد عنده اعتراض على هذه؟ شلون على الحملة؟ لا لا لا الدولة اللي تصلحها المكيفات والكهرباء وكل الدولة معمول به الآن الدولة. لا بعض الأشياء الداخلية هذه لكن الأصل عندما تبنى ما يتعلق بالتكييف وما يتعلق بالكهرباء وما يتعلق بالماء إيش بعد الشيخ أيضا؟ بس هذه هذه أما الأشياء الداخلية هذه شيء آخر مع الحملة تأجيرها أو إلى آخره. طيب أحد عنده اعتراض؟ طيب تفضل. وش هي؟ هل وجود الربح مؤثر في التأجير؟ يعني يشترط يسمى عقد تأجير وجود الربح؟ لا الأجرة يحددها القيمة يحددها الطرفان يعني وتتأثر بالعرض والطلب إلى آخره. والأصل في الأجرة أن الشخص له حق أن يتربح. أما القيمة فهي فقط ما تساويه في صدور الناس أو عند الناس. أي نعم أي لا. لا لا لا إذا قلت إجارة نعم إذا قلت للدولة أجري فالدولة لها حق أن تكسب. لا هذا الإشكال. هذا شيء خاص بها لكن أنا لا خلاص واحد يؤجر بغرض خيري. لا بس يا شيخ عفوا يختلف الحكم الفرق بين الأمرين. عندما أقول لك ادفع قيمة شيء تدفع بالضبط. عندما أقول لك الآن ادفع أجرته فالأجرة ما أتفاوض أنا وأنت عليه وما يحدده العرض والطلب. ولو قلنا بالأجرة العرض والطلب في ميناء عندك مكان واحد في وقت واحد سيكون العرض الطلب عليه مرتفع جدا. واضح؟ تريد تسمية إجارة؟ لا على شك في هذا القيمة. أنا أتكلم عن أجرة ولا عن عقد؟ الآن الأجرة عفوا ما يؤخذ ماذا يسمى؟ لا لا لحظة شوي. ما يؤخذ هل تأخذ الدولة أجرة؟ اترك العقد وش نسميه. ما تأخذه الدولة أجرة ولا قيمة؟ لا قيمة قيمة قيمة. نحن نقول لابد أن يكون قيمة. نحن طيب ممتاز ممتاز ما في إشكال. طيب ممتاز واضح فكرتك الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز الأجرة بأجرة المثل نعم يسميه أنا لا أخالفك في ذلك. أنت الآن فقيه ستضع نظاما ما تكيف لمل الواقع. أنت الآن تريد أن تكيف الواقع ولا تريد أن تضع نظاما؟ عندما تضع نظاما هل تقول لهم خذي الأجرة ولا خذي القيمة؟ هذا السؤال. لا يا شيخ هذا عبد العزيز بس تسمح لي لأن الوقت. هذه اللي تقول لا مشاحة في الاصطلاح هي يمكن يذكر يعرف الشيخ هي من أكبر الأسباب الآن في المشكلة الواقع الآن. أيه أجرة المثل يا شيخ هي القيمة. عفوا عفوا يا شيخ أجرة المثل هي القيمة. لا لا ولا لا لا لا, لا عفوا يا شيخ أجرة عفوا يا شيخ أجرة أجرة أجرة المثل وثمن المثل هذه قيمة. إذا أنت لا تريد الأجرة تريد القيمة. خلاص إذا رجعت للقيمة لكن إذا أردت أن أخذ أحكام الفقهية سأخذ أحكام التقويم لا أحكام الإجارة. خلاص إذا أنا وياك متفقون هنا. تفضل يا شيخ نختم قيد ثالث. شيخ قيد ثالث. طيب قيد ثالث ندخل في القيود اتركونا. طيب يلا عشان ننتهي ثالث. ذكرت أنت شيخ ذكرت أنت شيخ قبل شوي نعم الإيجار للخيام وليست للأراضي. طبعا هذا أتوقع يا شيخ أنه ناتج بس نكتبه قيدا للتوضيح وإلا هذا ناتج عن هذا لأن القيمة عفوا إذا كانت القيمة على الخيام للأرض لن يختلف اللي في أول مزدلفة ولا اللي عند الجمارات. هذه ستكون ثمرة لكن توضع توضيحا. نعم خلاص نعم. طيب طيب، والسؤال الذي يأتي دوما والشيخ حل قبل ما نبدأ، الناس كلهم سيختصمون عند الجمرات، فما الحل؟ وضع الشيخ اللي هو القرعة. لحظة قبل القرعة شيخ. تم. طيب فيه قيد آخر ينبغي الإنسان بناء على القاعدة اللي أمامك الآن منا من أخ من سبق. ها؟ أيوة. أو خل هذه خطوة تالية قبل العدل. لا، كم يأخذ الشخص أو كم يطلب الشخص؟ ها؟ قدر حاجته، ما يجوز لأنه يأخذ أكثر من حاجته. الشخص حتى. الشخص الواحد. نعم، يأخذ قدر حاجته. لا يأخذ أكثر من حاجته. يعني الشخص اللي تكفي خيمة لا يجوز أن يأخذ خيمة ثانية أو ثالثة أو رابعة. لا يأخذ إلا خيمة واحدة. يعني حتى الحملات، مثل واحد لو قال أنا أبغى حملة، يعني حقيقة الحج مظهر عظيم للمساواة بين البشر وترك الترفه ومش بعده كذا إلى آخر، لكن عند التطبيق مع كل واحد يقول أنا خيمة VIP ما عليكم، كم تكلف؟ كم يعني الآن أسأل سؤال بناء على تطبيق على ما ذكر الشيخ. قال واحد كم تكلف الخيمة، كم أنا سأدفع قيمة أو أجرة أو سموها ما شئتم 10، وأبغى أرتاح أمدد وضع أمدد جنيني وكذا إلى آخره، سأدفع قيمتها ولن أؤجرها مرة أخرى، هل سيقبل يا شيخ؟ لن يؤجر. يعني دخلت بعض المخيمات هي في IP، وأيضا داخل هذه أيضا خاصة الخاصة، يعطيه مثلا يعني جناح زي الجناح كامل ودورة مياه خاصة ودش خاص ومدخل وشغل وكذا، يقول هو دافع، وخاصة أنه جاي من برا ومن بلد ما تعود على الضغط وكذا. وش رأيك يا شيخ؟ لا، هذه مسألة، هذه ترجع إلى مسألة، أو يمكن أن تبنى على مسألة الحملات الباهظة الثمن. أنا أقصد لو جاني حملة باهظة الثمن أعطاني شيء مقابل مثل يعطيني، لكن أتكلم عن توسعه في المكان. المهم أنا ما أقصد إلا أن الشخص ما يأخذ شيء هو لن يستعمله وإنما سيؤجر على غيره. يعني إذا أنا أخذت خيمة وسكنت في الخيمة نفسها أنا ما عندي إشكال بها، لكن الإشكال عندي ها؟ نعم صحيح. طيب إذا أنت قصدك الشيخ أنه لا يؤجر على آخر، أنا قصد قدر حاجته أنه ما يؤجر، بحيث أنه ما يؤجر على غيره. يعني صاحب الحملة ممكن أنه عنده 20-30 واحد في IP يضع لهم كل واحد على خيمة مستقلة، أنا ما أعارض في هذا بقدر ما أعارض أنه يأخذ له 20 خيمة زائدة عن حاجته. من يعارض؟ هو لا يريدها، من يعارض؟ وإنما يريد أن يؤجرها ويريد أن يتكسب بها على غيره. هذا من يعارض طيب على هذا التصرف؟ كلام الشيخ عبدالله. ليش تعارض؟ لأنه لن ينظر الناس أبدا، يعني يكون مرجعه مثلا دولة مباشرة استجار فيها، يقول نعم مدفوعة هي. غير الشيخ نعم تفضل. أنا أخرج يا شيخ من هذا الإشكال ونحقق أحد القواعد نجعلها مفتوحة للناس، من أراد يقدم ويأخذ. يقول أنا بأخذ 10. نعم. أباخذ 10 أمثلة. لا يحق لك إلا تأخذ خيمة واحدة، وبشرط مثلا نجعل 10 أسماء أن تأتي بها. لا لا لا، أقصد هذه لا إشكال فيها، أنا أقصد أنه هو يريد مكان يتوسع فيه. والله أنا شيخ أنا أرى أن مثل الصورة هذه تخالف ما بنيناه قبل قليل. قصر قدر حاجته. أين؟ لا لا لا، هذه العفو، أنه يأخذ مكان 10 يقول أنا دافع. نحن اتفقنا أن منها ليست التربح، فكونك تدفع ليس هو الأساس الذي على أساسه تأخذ. أن تأخذ لأن هذا حاجتك، احنا اتفقنا من منها ليست مكان للتربح. لا معلش الشيخ، بالنسبة للشخص الآن الذي سيدفع، الذي سيأخذ صاحب الحملة، نحن نقول لا تأخذ. لا، أنا ما أتكلم عن حملة. مثلا يريد الحملة يقول هذه 100 لا أستطيع أن أجعلها 100، أريد أن أنقصها إلى 90 وأجعل بعضها مرافق مثل مصلى مثل كذا، هذه قضية أخرى. أتكلم عن شخص أو سواء كان داخل حملة، أنا أدفع قيمة 10 لمكان واحد ويقول أهم شيء مدفوعة، هل هذا أصلا ممكن نبني عليه؟ أنا أشعر أنه يتناقض مع ما يعني ما أقررناه قبل قليل. ولا شك لا شك. لذلك نحن في قاعدة أو في مسألة أخرى هي مسألة الحملات الباهظة، هل يجوز شو اسمه، هل يجوز الانضمام إليها وما يجوز، هذه مسألة أخرى. والدفع الزائد الموجود الآن والترفه الزائد الموجود في الحج، هذا هو الأصل، هل يجوز الترفه الزائد في الحج؟ أنا ما عندي إشكال في الترفه، إنه قد ينقص الأجر ما ينقص، لكن ما نصل للتحريم. لكن هنا أنا أعتبره شيخ تعدي. لا، الترفه هو هذه صورة مصورة خاص، يعني بدل ما يحط لي مثلا مفطح وناكل مع بعض يضع لي بوفيه مفتوح، ما أضر بغيره، هو مترفه الأمر إليه، يقول ما تعودت الأمر إليه. لكن أنه يأخذ مثلا مكان عشرة، هنا لا، فيه أشعر أنه فيه انطلاق وتعدي على حق غيره، لأن من ضيق الآن، واتفقنا أن كل التنظيم هذا للتوزيع العادل. هنا رجعنا وجعلنا منا مكان آخر ل الطبقية. والله هي فعلا هذا كلام الأخ، أن مسألة أنها مراعاة المصلحة الخاصة هو تضييع للمصلحة العامة. يعني ترفه نفرق فيه بين قضيتين، ترفه في الخدمات المقدمة هذه يعني قد يعني نجد لها مدخلا، لكن ترفه في المكان والتوسع فيه. لكن خلينا نتكلم عن موضوعنا بقي. أنا اسمح لي شيخ سأسرد سردا، بقي ضوابط، لأن عندنا مسائل أخرى، بقي ضوابط أن تسردها يا شيخ. الآن عندك كم سجلنا من ضابط؟ القيمة للخيام فقط، لا يفرق بين القريب والبعيد، وهذا ناتج عن اللي قبله. نعم. بقدر حاجته فلا يؤجر على غيره. بقي شيء شيخ؟ ها؟ قلنا القرعة. نعم القرعة، نعم صحيح. نعم. صحيح، لا يفرق إذا سيتشحن قطعا. عند المشاحة في التوزيع القرعة. القرعة. طيب، لكن وما أجمل أن توزع الخيام كذا، يعني هنا مخيمات. أبو الشيخ عبد العزيز، بعض أهل العلم يشير إلى أنه طبعا المباح عند المشحة عليه السابق، فإذا كان السابق متساوي فالقرعة. لكن بعض أهل العلم ذكر أن للإمام تخصيص البعض، إذا تخصيص البعض بالتقديم إذا كان لمصلحة. فيقول لك مثلا الشخص اللي يؤدي خدمات للحجاج ولا يكون عليه شكاوى، أنا أعطيه في ألف، بينما الشخص اللي عليه شكاوى متكررة أنا أعطيه فيها. ها؟ لا، هذا نحن ذكرناه في أحد الضوابط، إن القيمة واحدة. عفوا، هذا ممكن على المخيمات، لكن لا يمكن على الجنسيات. يعني مثلا مخيمات السعوديين، مثلا المخيم ألف وباء وجيم لا ينضبط، أقول له خلاص أنت ما تدخل في القرعة على القريب، ورجعك تعزيرا. هذا عشان الشيخ ما يطلع إشكال، نقلبها ونطلع مخرج فقهي لهم، يعني ما أدري كم بيعطونا على الاستشارة هذه، نسميها تعزيرا لمن لم يخدم الحجاج فأرجعه في الخلف. لكن أقول مثلا حجاج الدولة الفلانية هنا وحجاج الدولة الفلانية هنا، والدولة الفلانية تصير آخر وحدة، ما نتكلم الآن عن مطوف معين. ممكن أنا أعاقب المطوف الذي يخل بخدمات الحجاج وأرجعه في الخلف. لا لا، لا ترتبط بدول، وإنما ترتبط بحملات. نعم، هذا مقبول، بحملات حتى لو كانت الحملة خاصة بالدولة الفلانية، ولكنها حملة سيئة ولا تقدم لحجاجها الخدمات المطلوبة، فأنا أرجعها للخلف. بس في قضية في المصلحة، أحيانا قد نقول أن القرعة تشمل الدولة كاملة حتى أسهل الدولة في التنظيم. يعني مثل دول شرق آسيا يكونون هنا عشان أسهل في التنظيم والترجمة وإلى آخره، هل في إشكال؟ لا لا، هذا يأتون كلهم محظم في القرعة، يعني لا يلزم أن يكون لكل مطوف وحده، لأنه قد يصعب على الدولة تقول والله مخيم هنا البنغلاديش وبعده الأمريكا وبعده كذا، كم ده يعني يصعب. والظاهر أن هذا أكثر ما يكون في المخيمات الداخل. أينا؟ القرعة وما شابهها، ولا مؤسسات الطواف الظاهر لها. طيب، باقي شيء شيخ ولا ننتقل المسألة بعدها؟ والله أنا أشوف أن الآن يعني شبه استوفينا. طيب، مسألة بعدها وإن كان بقي شيء بسيط. لا، نبغى المسألة بعدها يا شيخ عشان ناخذ. طيب، هذه ممتازة، السكن في ميناء لمن لم يجد مكان. هذه ناخذها سردا، ما في ما هي بصالح سردا هذا. لا، على كل حال السكن يا إخوان في ميناء لمن لم يجد. عطنا التصور أول يا شيخ، التصور أو شيء. نعم. لكي يتحقق شروطنا اللي احنا ذكرنا بناء على أن هناك فروق، فهذا يظهر أن التأجير لإيش؟ للمكان، ما تحققت الضوابط اللي احنا ذكرناها. طيب، لكي يتحقق أو لكي نعرف أن هذا التأجير للخيمة لابد أن يكون الأجار بقيمة هاء، أجار ألف نفس قيمة إيش هاء، لأن هاء هي فعلا القيمة الحقيقية لتأجير إيش لتأجير الخيمة، روعي فيها قيمة الخيمة أو تأجير الخيمة والتكاليف. طيب يا شيخ آخر مسألة، المسألة الأخيرة هذه مسألة طبعا مهمة، طبعا أكثر الناس الآن لا يجد مكان في منى، مثل ما ذكرنا نحن أن الضوابط المذكورة سابقا لا يلتزم بها أكثر الناس، أكثر الحملات تأخذ، لو نوحد الكلام تأخذ مخيم أكثر مما من حاجتها، بالتالي تكون هناك تجارة رائجة اسمها تأجير الخيام. فهل من لم يجد مكان إلا بالأجرة هل يجب عليه أنه يستأجر من هذه الخيام التي تعرض وبأسعار خيالية أحيانا وأحيانا قد تكون بأسعار منطقية، أو لا يجب عليه؟ طيب يا شيخ أنا أريدك تسرد ما عندك خطوة وفقط عشان الوقت، ما يعني الإخوة فقط يناقشونك إذا طيب كان عندهم مداخلات. طيب الآن الصورة وضحت يا شباب أخوان مشايخ، الصورة وضحت، يعني معنى أن عندنا خيام ستؤجر ونحن لم نحصل المكان الذي إيش نؤدي فيه الشعيرة، وهل يلزمنا استئجار هذه الخيام أو لا يلزمنا استئجار هذه الخيام؟ ما الحالات التي يمكن إيش التي يمكن أن تبادر إلى ذهنك في هذه في هذه في هذا في هذا الوضع؟ ها بسرعة يا شيخ، ها نعم الذي سجل في حملة مثلاً 10,000 ألا يعتبر أنه هو استأجر على المكان اللي الحملة يعني جزء من من من من المال اللي دفعه هو يعتبر استئجار لهذا المكان اللي هو يجلس فيه وهو ألا يمكن من لا أنا ما أتكلم عن هذا جزاك الله خير، أنا أتكلم عن شخص الآن جاء إلى الحج وهو لم يرتبط بحملة، دخل منى ويريد أن يؤدي المبيت، لا لم يجد، طبعا ليس هو مرتبط بحملة عشان نقول له راح لحملك ورقد ما في محلك اللي أنت مستأجرك كما ذكرت، لكن الآن هو يجد أن فيه سماسرة يعرضون عليه إيش يعرضون عليه خير، بعضهم يعرض 20,000 بعضهم يعرض 30,000، هو معه عائلة ومعه إيش ومعه أهله وكذا، وسيحصل شقة أو يحصل غرف في العزيزية أرخص من هذا بكثير. نسأل الآن هل ما هي الحالات التي يمكن أن في مثل هذا الوضع، ما هي الحالات التي يعني جميل، إذن يمكن أن تكون الأجرة بسعر المثل أو بقيمة المثل ويمكن أن تكون بأعلى من قيمة المثل، جميل. الآن السؤال يا أخوان، هل يجب عليه أن يستأجر في الحالة الأولى أو لا يجب عليه، وهو إذا كانت الأجرة بسعر المثل هل يجب عليه أن يستأجر إذا كانت الأجرة بسعر المثل؟ الآن هو في ألف ومخيمات ألف تؤجرها الدولة ب15,000 للخيمة، وعرض السمسار ب15,000 بسعر التكلفة التي أخذها من الدولة، هل يجب عند ذلك أن يستأجر ولا ما يجب؟ هل الشيخ يقول يجب؟ فرضنا أنه إيجار للخيمة هل يجب ولا ما يجب؟ ها كانت تجربة عالية عرفاً لا يجب، إذا كانت استطيع عرفاً يعني أن تقصد إذا كان قادر عليها، معلش إذا كان لا مرتفعة، هلنا الحين نتكلم عن سعر المثل، عن سعر إيش المثل، إذا كان قادر عليها فاضلة عن نفقته، فاضلة عن نفقة من يقوت، ها هنا يجب ولا ما يجب؟ يجب عليه أن يستأجر، إذا سعر المثل فاضل عن إيش قوته، فاضل عن قوت عياله ويمكن أن يستأجر، يجب ولا ما يجب؟ يجب لكي يؤدي إيش لكي يؤدي عبادته، هذه حالة. لكن إذا تخلف أي قيد من هالقيود هذه حتى لو كان هو قادر على هذا السعر لكنه سيترتب عليه أنه يخل بإيش بعياله أو بقوته أو بحالة وضعه، فهنا لا يجب أن يستأجر السكن، هذا إذا كان بسعر المثل. طيب إذا كان ليس بسعر المثل وإنما بأعلى من سعر المثل فهل يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجب ولا ما يجب؟ هل يجب ولا ما يجب عليه الاستئجار؟ إذن ما في تفريق بعض جميل. إذا بعض يفرقون بين حالتين، إذا كان الارتفاع يعتبر إيش يعني الفرق فاحش في الارتفاع فهنا لا يجب حتى ولو كان يستطيعه ويملكه. لماذا ها يا اخوان؟ لماذا؟ جميل، هذا هو الأصل الذي نخرج عليه، وهو ماء الوضوء الذي يريد أن يتوضأ. إذا وجد ماء الوضوء وهو كما تعلمون له بديل وهو التيمم، لكن إذا وجد ماء الوضوء ولكن سعره مرتفع عن سعر المثل بإيش؟ بزيادة فاحشة. يقول أهل العلم بأن الزيادة هذه إيش؟ زيادة محترمة من مال المسلم، ومال المسلم محترم مثل إيش؟ مثل دم المسلم، فلا يجوز أن يؤخذ من ماله بغير مقابل. هل يعتبر عذر عليه النبي في ذلك سقوط الوجه في هذه الحالة؟ الآن بس نحن نقرر هل يجب ولا ما يجب. إذا ما وجب معناه أنه إيش؟ عاجز، أنه عاجز. يعني عاجز. وإذا عجز وين يبيت منه؟ وين يبيت فيه؟ هذه مسألة ثانية. العاجز عن المبيت في منى، هل يبيت في مزدلفة أو في ما قرب من منى أو يبيت في أي مكان؟ هذه مسألة أخرى. لكن نحن الآن نقرر إيش؟ المسألة الأساسية، وهي هل يعتبر طيب من يعني شيخ المعامل متعذر عليه إقامة المنى؟ أي ولا من أصدق واجب؟ لا لا لا، هنا هو يعتبر عاجز عن أداء إيش؟ عن أداء يعتبر عاجز عن أداء المبيت، عن أداء الواجب. نعم، الآن قلنا فيه ارتفاع فاحش وهذا لا يجب عليه. طيب وأما بالنسبة للارتفاع البسيط فإذا كان قادر على أن يبذله، فبعض أهل العلم يجيز له أنه إيش أو يوجب عليه أنه إيش أنه يأخذ هذا أو أنه يدفع هذه الأجرة. قالوا لأن الارتفاع البسيط يعتبر إيش؟ يعتبر في في في مثل هذه الحالات إذا كان يترتب عليه أداء الواجب، ارتفاع البسيط لا يعتبر مانعا من إيجاب الحكم في مثل هذا. طيب ننتقل للي بعدها. الآن في أحد يعترض على تخريج الشيخ وتنزيله؟ والله طبعا هذا يرجع إلى الأصل، وهو هل لابد من اليقين ولا يكفي في ذلك غلبة الظن؟ فإذا كان يكفي في ذلك غلبة الظن فالمظنون في مثل هذه الحالات أن الأجرة يعني لن تكون إيش بأقل من سعر المثل، المظنون أنها أبدا لن تقل عن سعر المثل البتة. طيب ننتقل لبعد يا شيخ، ما الذي يترتب على هذا القول إذا قلنا يسقط عن؟ نعم. السؤال الأول هل الآن سقط عنه المبيت، أو نقول مثل بعض من يفتي أنه يجب عليه أن يكون في مزدلفة أو ما قاربها أو من الجهة الشمالية أو الغربية لمنى أيا كان، المهم شيء يكون يعني في مكان يتصل أقرب مكان، أو نقول أنه يسقط عن ذلك ويذهب إلى أي مكان، أو نقول أنه يسقط عنه المبيت ويجب عليه هدي أو فدية، أو نقول أنه يسقط عنه ولا يجب عليه شيء أصلا أبدا؟ نحن إذا قلنا سقط المبيت سقوط الواجب للعجز لا يترتب عليه فدية، هذا لابد أن خلاص إذا لا يترتب عليه لا يترتب عليه فدية. هل عفوا يا شيخ، هل لابد أن ينتقل إلى مزدلفة يتأكد؟ هل السؤال نعم هذا، هل لابد أن يبحث عن أقرب مكان متصل بمنى عشان يبيت فيه، ولا ممكن أن يبيت مدام أنه عجز عن أداء الواجب في محله ففي أي مكان قام بالواجب أو في أي طيب مكان؟ طيب ما رأي المشايخ؟ نعم، هذا وما الأصل اللي تبنون عليه؟ عند أحد عنده جواب؟ في صعوبة يعني عندك جواب يا شيخ بس عشان الوقت؟ نعم، نقول في صعوبة أنه يبحث عن مكان قريب من وجد مكان في مزدلفة، يؤجرون في مزدلفة، يؤجرون الأفضل. أقول يجب ولا ما يجب؟ هذا أفضل ما يجب. لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن يمكن يكون عليه في مشقة ما رخيصة، بالعكس أرخص من ميناء. يا رجل يا جماعة هي نفسها سيستاجر في العزيزية ولا يستاجر في مزدلفة؟ قال لك الآن أول شيء قبل ما تأخذون القيود نريد أن نقول ما الواجب عليه، أن ينتقل يبحث في مزدلفة كما بحث في ميناء أو ينتقل في مكة؟ ما الخطوة؟ إذا سقط على ميناء، طيب لماذا لم تبنيها على الجامع؟ إذا لم تستطع أن تصلي في الجامع فتصلي في أقرب مكان تتصل فيه الصفوف. كيف مع الفارق؟ ليش؟ جميل. وجميل، لهذا نقول في عرفة لو لم يفي المكان ما نقول انك تعال في اقرب بقعة، نقول في ذلك في عرفة. ايش رايك يا شيخ؟ نقول في عرفة ذلك؟ لا نقول في ذلك، ولا لأن أهل العلم يقولون أصل عرفة ما يتصور فيها أن ما تكفي الحجيج، هم ذكروا المسألة هذه وقالوا نفوا هذه المسألة، فقالوا لا يتصور في عرفة أن لا تكفي الحجيج، فلذلك لا يضرب يعني بها مثال في مثل هذا المقام. لكن مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى يفتي بإيش؟ بأنه لا يجوز له إلا أن يبيت في المنطقة إيش الأقرب لمنى لقياسا على الجامع، ويقول بأن المقصود من مقاصد الشرع العظمى في الحج هو الاجتماع، وإذا قلنا أنه يجوز أنك تبيت في أي مكان ما حصل الاجتماع، بينما إذا بت في المكان القريب صار الاجتماع واضح في مثل هذا. تكلمون أن من مقاصد الاجتماع مقاصد الحج، لا ما الفرق بينك، ما الفرق بينك وبين أهل مكة؟ أنتوا فهمتوا الملحظ؟ يعني الآن ما الفرق؟ هل مكة منتشرين في مكة؟ هل تنتشر معهم؟ أو المقصود اجتماع الحجيج في ميناء ولهذا شرع لهم المبيت في ميناء؟ لكن شيخ هذه مسألة الحالة، يعني الآن الذي يأتي في من أيام يعني أيام التشريق يعلم أنه ممتلئ أو أن الناس مجتمعين، يعني لا مزدلفة، يذهب المزدلفة بعد مزدلفة عرفة. إذا هو الاقتصاد الشيخ اللي ذكره مقصد الاجتماع في حتى الشيخ من الاجتماع في ميناء، يعني فلذلك قال ألحق بميناء ما جرى. طب لحظة سؤال جميل، هو من اعترض ذكر من اعترض على هذا الاستدلال من الشيخ ماذا قال؟ قال المقصد الاجتماع في ميناء وحصل بمن في ميناء، حصل بمن في ميناء، أما اجتماع من هو خارج ميناء فلم يطلب. طيب لأن كل مشعر اجتماعه يحصل بأهله في المقابل، في مزدلفة حصل بأهل مزدلفة وفي ميناء بأهل. طيب أنت يعني تلتزمون بهذا القول في المقابل؟ طيب لو شخص ما وجد إلا في مزدلفة أو وجد اللي في مزدلفة هي ستمتلئ ميناء، وقيل له خذ الأرخص فقال أخذ في مزدلفة لأنها ممتلئة وكنت تحت الصفوف، يعني بعد الصفوف، هل هو آثم؟ هو قال هي ستمتلئ ممتلئة، لو تقدمت كان أخذت في ميناء، لكن بما أن الكل جائز سأخذ في مزدلفة. لا شيخ، في صورة أوضح من هذا. الآن أنت تحجز من الرياض، في ناس يحجزون من الرياض مع حملات تقول لهم أنا سكني في مزدلفة، ما يجوز له؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ الشيخ هذا يرجع لمسألة الاتصال. لا أنت تقول أن الواجب الاتصال، ولا إذا سقطت ميناء يسقط كل شيء؟ أنا أقول يسقط كل شيء. لا لا، أنت الآن أجب بناء على ذلك، ماذا تقول؟ أنا أقول إذا كان المخيم خارج ميناء هو الآن يأثم، يعني سؤال الشيخ أنا يأثم؟ مقبل، أنا الآن أريد الحج، أريد أسقط، أريد أن أؤدي فرضي، وعندي مثلا 3 عيال و4 بنات وكذا إلى آخر عائلتي، وخدتهم كلهم وحجزت عند حملة وجدت سعرها 3000 ريال، بس قالوا لي قبل ما ترى سكننا في مزدلفة، ما الحكم في مثل هذا الحال؟ طب واضح يا شيخ رأيك، سمي شيخ حد عنده؟ إذا كان تطيع على قول قال جواز أخذ الأجرة منها، إنه إذا كان تطيع القيمة دفعها وليس يعني السعر يعني يأثم يأثم لأنه تعمد ترك المبيت في مزدلفة في ميناء. هذا رأيك؟ جميل. يعني هم مضطردون يا شيخ في قولهم، ما تناقض. ما يجب عليك. لا ليش أنت ما يجب؟ يعني حتى لو اختار مزدلفة ما في مشكلة، احنا ما نوجب عليه أخذ حملة في ميناء لأننا نرجع أصل مسألة الأسعار فوق القيمة فوق هذا الأجرة وما ينزل دفع الأجرة. فإذا قلنا أنه ما ينزل دفع الأجرة فسواء في مزدلفة بغير حتى لو كان من قبل. جميل. طيب يا شيخ تختم بشيء ودنا نختم لأنه لا ما أريد الجسمه أنا يعني خلاص المذهبين كل له قائل به. الشيخ عبد العزيز يرى أن ما سقطت عنه السكن في ميناء فله أن يسكن في أي مكان بناء على ما ذكرنا بأن إذا سقط الواجب جاز للإنسان أن يؤدي في أي مكان. إيش إذا سقط المكان الواجب المقيد بمكان مخصص جاز أن يؤدي في أي مكان كان. وأما الشيخ فيرى أن ما قرب منه له حكمه قياسا على الجامع، والمسألة فيها يعني أظن أن من توسيع على الناس، وما دام أن المشقة تجلب التيسير و يعني من تيسير على الحجاج، بأن يعني من أخذ بهذه الفتوى لا يؤثم، ومن أخذ بالفتوى الأخرى لا يؤثم ولا يرتب عليه قصدي فدية ولا ما شابه. لكن الواقع لو أخذنا الفتوى الأولى سنضطر إلى الأخذ الفتوى الثانية، يعني عفوا لو قلنا لابد من اتصال الصفوف ستمتلئ الصفوف. إيه بلا شك. ها بلا شك. سنرجع إلى أقول اذهب في أي مكان. سأقول الوضع خاصة مع تزايد عدد الحجاج فيما بعد. يعني جيد. بقي شيء الشيخ عندكم؟ أنا والله أشوف جزاكم الله خير وأتبقى. طيب أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فبعد شكر الله عز وجل أشكر الشيخ على قدومه وعلى ما قدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.